نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند البصريين: حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، وابن بكر أخبرنا ابن جريج وأبو عاصم عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أنه أخبره حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. قال أبو عاصم: 3 ليال. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب: ما سمعت في السكنى بمكة؟ فقال: حدثني العلاء بن الحضرمي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: للمهاجر 3 بعد الصدر. أول من أخذ يعني ربط بين هذا الحديث وبين مسألة إقامة المسافر الشافعي رحمه الله، فإن قال هذا دليل على أن ثلاثة أيام ونحوها تعتبر في حكم المسافر، وأن 4 وما فوق تعتبر في حكم المقيم. هذا وأمثاله من الحديث اللي فيها 3 أيام، مثل حديث الحديبية وحديث الثلاثة أيام اللي وضعها عمر للتجار، مثل حديث الضيف، مثل حديث عمرة القضية اشترطوا عليهم 3 أيام وأمثال ذلك. نعم. قال عبد الله: حدثني أبي ويحيى بن معين قال: حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة قال: سمعت المغيرة الأزدي عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو أهل هجر، شك أبو حمزة، قال: كنت آتي الحائط يكون بين الإخوة ويسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن الآخر الخراج. وهذه السنة، المسلم يكفي فيه العشر، عشر الزكاة، والآخر يأخذ منه الخراج، الخراج على أرضه والجزية على رأسه إذا كان ما أسلم. حديث رجل رضي الله عنه: حدثنا روح، حدثنا عوف عن عقمة بن عبد الله المزني قال: حدثني رجل قال: كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة، فقال عمر لرجل من جلسائه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ جذعا، ثم ثنيا، ثم رباعيا، ثم سديسا، ثم بازلا. قال: فقال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. الله المستعان. الإسلام تكامل، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسنان الإبل، لأنها خير ما العرب، جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم بازل، البازل الكبير، ما بعده إلا النقصان. الله المستعان. وهكذا حصل النقصان من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. بقية حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهما: حدثنا سريج ويونس قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه، قال: فأقمنا عنده نحن من 20 ليلة، فقال لنا: لو رجعتم إلى بلادكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما فعلمتموهم، قال سريج: وأمرتموهم أن يصلوا صلاة كذا في حين كذا، قال يونس: ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لأنهم متساويين في العلم، لأنهم قدموا سواء وتعلموا سواء، فيكون التفضيل بالسن. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث وهو أبو سليمان أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له أو صاحبان له، فقال أحدهما صاحبين له أيوب أو خالد، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما وصلوا كما تروني أصلي. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلى أذنيه. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا أبان بن يزيد عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رجل منهم يكنى أبا عطية قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، قال: فحضرت الصلاة يوما فقلنا تقدم، فقال لا، ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لا أتقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. يعني من باب تكرم لهم، بس بشرط أن يكون الرجل هذا فيه أدنى شروط الإمام، حتى لو كان الزائر أفضل منه، لكن يكون يعني عنده شيء من القرآن ويحسن الصلاة، لابد يكون يعني فيه مؤهلات الإمام. نعم. قال عبد الله: حدثناه إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن أبان الواسطي، قال حدثنا أبان حدثنا بديل مثله، حدثنا يزيد قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة، حدثني أبو عطية مولا لنا قال لنا مالك بن الحويرث يأتين، قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا فذكر الحديث، يعني حديث أبي. نعم. حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ناصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ناصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى حادت فروع أذنيه. حدثنا عفان وحدثنا همام وحدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا بديل بن ميسرة حدثنا شاذ، حرف السجود هذا شاذ مشهور، يرفع حيال أذنيه في الركوع والرافع من الركوع. حدثنا بديل بن ميسرة حدثنا أبو عطية مولا منا عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: كان يأتينا في مصلانا، فلما أقيمت الصلاة قيل له تقدم فصلي، قال: فليصلي بعضكم حتى أحدثكم لما لا أصلي بكم. فلما صلى القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم يصلي بهم رجل منهم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه الليثي رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك في غير حين صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنية، ثم سجد ثم رفع رأسه ويكبر في الجلوس، ثم انتظر هنية ثم سجد. قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يؤم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيوف: رأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قاعدا ثم قام من الركعة الأولى والثالثة. ليه تسمى الاستراحة؟ لأن هؤلاء رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن فعلها أحيانا يحتاج. أما الذين كانوا مواظبين معه طوال 10 سنين في المدينة وقبلها في مكة، ما رأوا عنه عليه الصلاة والسلام أن يداوم عليه، إنما مثل مالك اللي قدم 20 ليلة، وعمر بن سلمة كان في أهله، فبعض الوفود حدثت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الاستراحة، لكن المواظبين مثل ابن عمر ومثل أبو حميد الساعدي وأبو سيد وأبو هريرة اللي خلفه كل صلاة ما حدثوا أن يفعل ذلك، فلعله كان كما في بعض الروايات كان من مرض أو من تعب، وهذا اللي عليه الأئمة الثلاثة فيما أحفظ مالك والشافعي وأحمد، إنهم ما يجلسون الاستراحة دائما، إنما إذا احتاج. نعم. حديث عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن عقب بن صهبان عن ابن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا ولكنه يكسر السن ويفقع العين. حدثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء عن الحسن عن ابن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا، فإنها خلقت من الشياطين. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته، وقال: مرة نزلت سورة الفتح وهو في مسير له فجعل يقرأ وهو على راحلته، قال: فرجع فيها. قال: فقال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته. معاذ بن قرة. الترجيع هو ترديد الصوت في الحلق يعني بطريقة غير متكلفة لكنها تحسن التلاوة. نعم. حدثنا شباب وأبو طالب بن جابان القارئ قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال ابن جابان في حديثه يعني يحكي الترجيع أن الترجيع فيه مد وفيه حسن تحسين. نعم. حدثنا وكيع بن جعفر قال حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة وقال ابن جعفر في حديثه أخبرني ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات لمن شاء. بما في ذلك المغرب وهذا يدل على أن المغرب ليس وقت واحدا وأن يجوز أن يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة فمعناه فيه نوع تأخير ولو كان يسير. وكان الصحابة يبتدرون السواري يصلوا ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة المغرب والأذانين هنا الأذان والإقامة لمن شاء مثل الآن اللي يحضر الدرس وهو في المسجد بعدين أذن العشاء إن شاء صلى ركعتين وإن لم يشاء جلس إلا إذا كانت راتبة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثني أبو نعامة عن ابن عبد الله بن مغفل قال كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أهي مرتين عندكم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن مرادها أهي يعني البسملة في الصلاة أو أهي البدعة تأتون بها واحتمال انها كلمه زجر يعني من اسماء الاصوات مثل ما تقول يعني تنهى واحد اها يعني تنهى او اهي المهم ان ينهاهم عن الجهر بالبسمله ويقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ما سمعتهم يقولون وسيسميها عبد الله المغفل الان حدث او بدعه. نعم. حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وكان أحد الرهط الذين نزلت فيهم هذه الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى آخر الآية. قال إني لا آخذ بغصن من أغصان الشجرة وظلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبايعونه فقالوا نبايعك على الموت قال لا ولكن لا تفروا. بعضهم روى كذا وبعضهم كذا. ابن مهان يقول سيء الحفظ. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبو سفيان بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. نعم. حدثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء قال سمعت الحسن يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قال فقال له رجل يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال فقال حدثنيه وحلف عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ كذا وكذا ولقد حدثنا في ذلك المجلس. حدثنا سعد بن إبراهيم بن سعد حدثنا عبيدة بن أبي رائط الحذاء التميمي قال حدثني عبد الرحمن بن زياد أو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الله المستعان. الله المستعان. الله الله في الصحابة لا أحد يتعرض لهم من أبغضهم أو آذاهم أو اتخذهم غرضا فعدوه والله عز وجل الذي يؤذن في الحرب والله. مثل قطب يسبهم ويجي ناس يمدحونه يعني عصابة واحد يسب الصحابة واحد يمدح اللي يسبهم واحد يتعذر له أخذوا يتشاوتونهم بينهم من آذى الله يوشك الله أن يأخذه أو يموت على غير الإسلام. نعم. قال عبد الله: حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيد بن أبي رائطة بمثل هذا الحديث. هذا من الزيادات هذا. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فنهى، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال: حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت لا أكلمك أبدا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين وعفان حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. شوفونا فيه التفريق بين الرواتب وغيره. كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني أنك ما ترتب شيء إلا الرواتب، وهذه لمن شاء لمن شاء، يعني افعل واترك. السند واضح ترتيبه، يعني عندنا احنا احسن منه. يقول الامام محمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا ابي، نقطه، انتهى. ابوه اللي هو عبد الوارث، بعدين بدا من جديد، قال: حدثنا حسين وعفان حدثنا عبد الوارث اللي هو ابو عبد الصمد، وبعدين اتجه السند: حدثنا حسين حدثنا ابن بريده. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن حدثني عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. الأعراب تسمي المغرب العشاء، تسمي العشاء العتمة، لأنهم يعتمون بحلاب الإبل. فقال: لا تغلبنكم الأعراب، هذه قاعدة الأسماء الشرعية لا أحد يغلبكم عليها، الصحفيين، الساسة، الاقتصاديين، أهل البنوك، العوام، الأعراب، لا أحد يغلبكم على أسماء الشرعية. يعني حاولوا أن تكون الأسماء الشرعية كما هي، لأن من معلق بها أحكام، معلق بها أشياء. الآن مع الضعف كل يصمم أسماء وبعدين تنتشر عند طلاب العلم. نعم. رؤية الهلال يقول لك ولادة الهلال، وبعدين تسمع حتى المفتين كلهم ولادة ولادة، راحت الرؤية. مع أن الاسم المعلق عليه الأحكام الرؤية: لا تصوموا حتى تروا، لا تفطروا حتى تروا، وهكذا. حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري، وقال عفان في حديثه: أخبرنا الجريري عن أبي نعام أن عبد الله بن مغفر سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا من الاعتداء، التفصيل الزائد هذا من الاعتداء، وكذلك الاعتداء في الطهور اللي نوع وسواس وزيادة. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصري قصر خيبر، فألقى إلينا رجل جرابا فيه شحم، فذهبت أخذه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. نعم. هذا اللي أخذه هو أخذه وقال لي والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر يعني، وهذا فيه دلالة أن الطعام والأشياء اللي يشتركون فيها الجيش يجوز أكلها قبل القسمة. هذا أهم حكم الحديث، أنه أخذ جراب في شحم وأخذ يركض به، يعني يريد أن هو وأصحابه لأنهم على شكل مجموعات. فلما التفت إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه استحى، قد هرب بالجراب. يأتينا إن شاء الله، يأتينا أطول. نعم. حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: سئل سعيد عن الصلاة إذ أعطاني الإبل، فأخبرنا عن قتادة عن حسن بن أبي ابن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا يعني أدركتك الصلاة وأنت في أعطاني الإبل فلا تصلي، وإذا أدركتك في مرابض الغنم فصلي إن شئت. هذا سعيد بن أبي عروبة المسؤول، لأنه صاحب قتادة. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت، وصلوا في مراح الغنم فإن هي أقرب من الرحمة. هباب صحيحة اللي هي نشاط في السير، وعندنا ألا ترون عيونها وهيئتها، وهذا أكثر النسخ على هذه في ميم وسين فقط هبابها. أما هذه سبحان الله أمر مشاهد، لو شفت البل إذا نفرت شفت عيونها حمر وشفت هيئتها ونفارها تقول أنا مش شياطين صحيح، سبحان الله العظيم. فإنها من الجن خلقت، الله أعلم. وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إياس أنبأنا قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقته قرأ سورة الفتح، قال: فقرأ أبو إياس ثم رجع وقال: لولا أن اجتمع الناس عليه لقرأت بهذا اللحن. أبو إياس هو معاوية بن قرة نفسه اللي قبل قليل، ولده إياس القاضي المشهور. نعم. حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أبي مسعود الجريري سعيد بن إياس عن قيس بن عباية حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلما صرف قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم أرى رجلا قط أبغض إليه الحدث منه. سبحان الله. ما حدث وما ذكر علي لأن هذول الخلفاء في المدينة، وبعدين مغفل جاء البصرة وعلي راح الكوفة ما صلى خلفه، وهذا المفروض كل واحد يصير أبغض شيء إليه الحدث في الدين، لكن عاد الصحابة أمرهم زايد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس حدثنا ابن بريدة قال: قال ابن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس حدثنا ابن بريدة عن ابن مغفل قال: رأى رجلا من أصحابه يخذف فقال: لا تخذف، فإن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الخذف أو قال ينهى عنه. كهمس يقول ذاك، فإنها لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد، ولكنها تفقع العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: أخبرك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو يكرهه، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله أخبرنا معمر حدثني أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس من مستحم المغتسل، وقيل إن هذا موقوف كلمة عامة الوسواس منه، هذا من كلام عبد الله بن مغفل، لأن عندنا عند ابن أبي شيبة والعقيلي والبيهقي والبخاري في تاريخه أن سئل ابن مغفل ما السبب، قال: يخاف أن منه الوسواس. وكذلك رشاش البول اللي يعود إليه، قال: فيوهم المغتسل أنه أصاب من شيء، مع الوقت يصير عنده وسواس. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط. تقدم من هذا القيراط غير قيراط الجنازة، هذا جزء من الأجر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن معاوية قال: بهز في حديثه حدثني معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهز في حديثه: أو حمله على ناقته، قال: فقرأ سورة الفتح فرجع فيها، قال أبو إياس: لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علي لرجعت كما رجع. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لكم للكلاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه 7 مرات وعفروه في الثامنة بالتراب. الثامنة هنا ليست الثامنة في الترتيب يقول، لكن لما أقيمت مقام غسلة قيل ثامنة، لكنها ليست الترتيب يعني ليس مقصود فيه، لكن هي 8 غسلات واحدة منهن تراب و7 ماء عاد أن ترتبها، وفي الأحاديث الأخرى 7 كلها بالتراب إحداهن بالتراب. وقول أبو إياس لولا أن يجتمع عليه الناس دليل على الهرب من الشهرة، وأي شيء يجمع الناس أو يلفت أنظارهم يهربون منه. الآن يقول لولا فقط مخافة اجتماع الناس علي إذا سمعوا اللحن هذا لرجعت حكيت لكم كما كان سمعت من ابن مغفل، ومغفل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حكاية، لكن هو يعرف العراق بيتجمعون عليه بدون يقولون عدل وسمعنا وعد تروح شغلة. نعم. حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي يا جراب من شحم يوم خيبر فنزوت وأخذته فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينتقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فخذف رجل عنده من قومه فذكر نحو حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجورهم كل يوم قيراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هذا يرجح رواية أبي هريرة لأن ابن عمر قال أنا سمعت يقول كلب صيد أو غنم، قالوا أن أبو هريرة يقول حرث، قال أن أبو هريرة صاحب حرث يمكن هو أعلم. الآن هذا ابن مغفل أيضا يقول الحرث يعني الحراسة حتى غير حراسة الغنم. وشوف ما العلة في المنع من قتلها كلها أمة من الأمم، معناها إذا كان أمة من الأمم ما تقتل كلها، يعني التعليل هذا لولا أنها أمة من الأمم مثل ذاك النبي الذي أحرق قرية النمل فعاتب الله عز وجل قال أحرقت أمة كاملة قرية النمل اللي حارتها اللي جنب بعض. ولماذا الأسود البهيم؟ شيطان. لأنه شيطان. إذن النهي له علة والاستثناء له علة. ولماذا لا تتخذ الكلب؟ لأجل نقص الأجور. ولماذا استثني هذا؟ لأجل الحاجة. ولماذا تصلي في مرابض الغنم؟ أقرب للرحمة. ولماذا ما تصلي في مبارك الإبل؟ خلقت من الشياطين. العلم يقولون لماذا دائما تسأل لماذا لماذا لماذا أحسن تعرف علل الأشياء، إلا الشيء اللي ما له علة خلاص تقول سمعنا وطعنا. نعم. حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن ختادة عن حسن عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن عقب بن صهبان عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها تفقع العين وتكسر السنة. وقال يزيد مرة لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو. حدثنا يزيد أخبرنا جريري وكهبس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل أذنين صلاة عند كل أذنين صلاة عند كل أذنين صلاة لمن شاء. حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، فلينتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. سبحان الله، القراريط كلها من رواية ابن مغفل، لكن قيراط الجنازة فسر بأنك كالجبل عظيم، أما قيراط الكلب هذا اللي ينقص قيل إنه جزء من الأجر. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا زرع ولا غنم فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ثابت أبو زيد، حدثنا عاصم الأحول، حدثني فضيل بن زيد الرقاشي قال عبد الصمد في حديثه عن فضيل بن زيد: وقد غزا مع عمر 7 غزوات. قال: سألت عبد الله بن مغفل المزني: ما حرم علينا من الشراب؟ قال: الخمر. قال: فقلت: هذا في القرآن. فقال: لا أخبرك إلا ما سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يكون بدأ بالرسالة أو يكون بدأ بالاسم. فقلت: شرعي أني اكتفيت. شرعي يعني خلاص، حسبي. شرعي مثل حسبي. إني اكتفيت. إني أنتكم إني أنتم، لأنه مين متعلقة بشرعي؟ شرعي اسم صوت. شرعي حسبي. إني اكتفيت. إني اكتفيت. فقال: نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن المزفت وهو ما لطخ بالقار من زق أو غيره، ونهى عن النقير. قال: فلما سمعت ذاك اشتريت أفيقة فهي هو ذا معلقة ينبذ فيها. الأفيقة السقاء، هذا مفسر أيضا، فسر لك الحنتم والدبة والمزفت والنقير والأفيقة هذه. نعم. حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا عبيد بن أبي رائة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد وعبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.